السلام عليكم. كام حد فينا اتوجع من شخص قوي؟ كتير طبعا. انا بقى جاي دلوقتي عشان خاطر اقول لكم سامحوا الناس دي كلها. ليه؟ لان اللي بيرحم الناس وبيسامح الناس ربنا سبحانه وتعالى بيرحمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وعلى فكرة مش شرط لما تسامحوا ان انت تكون تجاوزت الالم النفسي، ومش شرط ان انت لما تسامحوا يكون هو مستحق ان انت تسامحوا، ومش شرط ان انت لما تسامحوا ان علاقتنا ترجع زي ما كانت تاني كأن مفيش اي حاجة. لا، اقل المسامحة ان انت تقول بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى: يا رب، هو ظلمني ووجعني بغير وجه حق، وانا مسامحه وتصدقت عليه بحقي، رجاء ان تعفو عني فيما فرطت في حقك. فانت بتسامح لله كعبادة مش من باب الاستحقاق.